لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يسوق من الأخبار والآثار المتعلقة بمسألة القدرية، وهم الذين كانوا في أيامهم ينكرون القدر ويزعمون أن الأمر أنف وأن لا قدر وأن الله لم يقدر الأشياء وأن الله تعالى لم يقدر الخير ولم يقدر الشر، وإنما يقع ذلك من الناس دون علم من الله جل وعلا. وهذا الأمر أنكره السلف رحمهم الله من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ور بنا ما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من أصحاب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا توارد التابعون في إنكار هذا الرأي الذي تبناه وادعاه بعض من كان في زمن التابعين رحمهم الله. وساق المصنف أقوالا كثيرة لعلماء وأئمة التابعين ينكرون فيها على أهل القدر. وقد أفرد المصنف رحمه الله بابا خاص فيما نقله عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس أو الخليفة الراشد، والذي يعد من الخلفاء الراشدين لعلمه وتقواه ومعرفته بما يجب تجاه ربه سبحانه وتعالى وما يضمن حقوق الناس وحقوق المسلمين. ولذلك عني عمر رضي الله عنه ورحمه الله عني عناية فائقة بأمر أهل القدر، وتتبعهم وحرص رحمه الله أن يبين لهم الحق وأن يوضح لهم الحق وأن يحملهم عليه، وعندما امتنعوا عن ذلك عاقبهم رحمه الله وعزرهم بما يرى أنهم أهل لذلك. وكنا قد سردنا عددا من الروايات التي نقلت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ونحن نستمر في هذا الدرس لإكمال ما نقل عنه رحمه الله. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا علي بن ثابت عن عمر بن ذر قال جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه هي شهادة الحق المتضمنة للشهادتين: الشهادة لله جل وعلا بالألوهية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقال للمتكلم، يعني الذي سأله عن أمر القدرية، قال: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، ولكن الله تعالى لو أراد أن لا يعصى ما خلق إبليس. وقد بين ذلك في آية من القرآن: علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم قرأ يعني عمر رحمه الله هذه الآية، قال: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نعم، ما فهمت. نحن بدأنا بالحديث الأول ووقفنا عنده. هو الحديث نفسه لا ما تعديت، لأن أنا عندي الإشارة أنا لما أذن وقفنا عند هذا، لكن ما لا مانع نقرأ نذكر الحديث أول من أوله. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن العلاء قال قال حدثنا ابن إدريس عن عمر بن ذر عن عمر بن ذر قال قال قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة: موسى بن أبي كثير، ودثار النهدي، ويزيد الفقير، والسلط بن بهرام، وعمر بن ذر. فقال: إن كان أمركم واحدا فليتكلم متكلمكم. قال: فتكلم موسى بن أبي كثير، وكان أخوف ما يتخوف عليه أن يكون عرض بشيء من أمر القدر. قال: فعرض له عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، يعني عمر رحمه الله يرد على عمر بن ذر، والذي علم من كلامه أنه لا يقول بالقدر. قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، فكونه جل وعلا شاء يخلق إبليس دليل على أنه قدر الخير والشر، والله جل وعلا قال في كتابه: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله جل وعلا خلق إبليس مع علمه بأن إبليس سيعصي الله وأنه سيغوي الناس دليل على أنه شاء هذا الأمر وهو من القدر. قال: لو شاء الله أو لو أراد الله تعالى ما خلق، لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس، وهو رأس الخطيئة يعني إبليس، وإن ذلك لعلما من كتاب الله، يعني وإن في ذلك، أي هذا القول الذي قاله عمر يستند فيه إلى دليل من كتاب الله جل وعلا، علمه من علمه وجهله من جهله. ثم تلا هذه الآية: فإنكم وما تعبدون من دون الله، فإنكم وما تعبدون، يعني أي من دون الله، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني ما يصدر منكم من شرك ومن كفر، وما يصدر منكم من حمل الناس على الشرك والكفر، هذا الأمر لا يقع إلا إذا قدر الله تعالى أن يفتن ويضل قوما حكم لهم بالنار، فإنكم ستضلونهم، يعني ستكونون سببا في إضلالهم، لكن الله قد شاء أن يضلوا. ولذلك دعاة الضلال عندما يدعون وعندما يحملون الناس على الضلال لن يلقلا في الضلال إلا من قدر الله جل وعلا إضلاله. ولهذا قال سبحانه وتعالى في مقابل ذلك: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. أي فكذلك الرسل عندما يأتون بالدعوة إلى الله ويحملون الناس على الإيمان، فإنه لم يدخل في الإيمان إلا من شاء الله أن يدخل، ومن قدر الله له عدم الدخول فإنهم لا يقوون ولا يستطيعون حمله على ذلك، لأن هذه الأمور الله جل وعلا قدرها يوم أن خلق السماوات والأرض، وقد مر بنا أو قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقد مر بنا في حديث القلم أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج من ظهره ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ويعملون بعمل أهل الجنة وهؤلاء إلى النار ويعملون بعمل أهل النار. إذن فالمسألة مقدرة والمسألة معلومة محسومة، لكن الله سبحانه وتعالى عندما كلفنا في هذه الحياة بالأمر بالإيمان وباجتناب الكفر إنما كلفنا لكي يتحقق ويتطابق القدر فيما يتطابق القدر مع الواقع، لكي يتحقق ويتطابق القدر مع الواقع. ولأن الله تعالى قال إنه خلق أهل الجنة وأنهم بعمل أهل الجنة يعملون، إذن فهم سيعملون وفق ما أمر الله تعالى لكي يكون عملهم سببا في دخول الجنة، لا أنه هو الموجب لدخول الجنة، لا أنهم يستحقون دخول الجنة ابتداء، فإن دخول الجنة ابتداء إنما هو بفضل من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو بتوفيق منه جل وعلا. وهكذا ما يفعله أهل النار فإنه يكون السبب في دخولهم النار، ودخولهم النار إنما هو بعدل من الله جل وعلا. وهذا هو ما أشار إليه عمر بقوله إنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، يعني بحاملينهم وصارفينهم ومبتلينهم عن فعل الخير إلا من هو صال الجحيم، يعني إنكم تقوون على من قدر الله له أن يكون النار أو تكون النار ويكون الجحيم مصيره ويكون نهايته، فهؤلاء هم الذين تقدرون عليهم بأن تفتنونهم عن الإيمان، وأما من قدر الله له الإيمان فلن يقوى أحد على صرفه عن ذلك ومنعه عن ذلك، لأن هذا أمر الله جل وعلا هو الذي قدره وهو الذي شاءه وهو الذي أراده، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء سبحانه وتعالى. قال ثم قال لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، ولكنه رضي من عباده بالتخفيف، وهذا منه فضل وكرم جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى جعل من مقاصد الشريعة رفع الحرج، جعل من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن هذه الأمة، وجعل من مقاصد الشريعة التخفيف في الفرائض والواجبات، ولذلك ما فرض على هذه الأمة إلا ما يطيقونه، حيث إنه جل وعلا لم يشرع لهم ما فيه من الإصر ومن الأغلال، وإنما ما فيه من التيسير، ولهذا شرع لهم ما يطيقونه وشرع لهم ما يقوون على أدائه، وهو من رحمته وفضله سبحانه وتعالى. ومحل الشاهد من هذا الأثر هو الاستدلال بهذه الآية على أن ما يجري في ملك الله كله مقدر، إن كان خيرا وإن كان شرا. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا علي بن ثابت عن عمر بن ذر. وهنا يلتقي الأثران، يعني مدار الرواية على عمر بن ذر، حيث رواها في هذا الإسناد علي بن ثابت، وفي السند السابق رواها ابن إدريس، وابن إدريس يتابع علي بن ثابت متابعة تامة في هذا الخبر. قال: جلسنا إلى عمر بن عبد العزيز فتكلم منا متكلم، وعمر بن ذر لما كان يعني واحد من الخمسة أوجز في هذه الرواية، أو الذي سمع منه أوجز في هذه الرواية، واكتفى بذكر ما دار بين عمر بن عبد العزيز وغيره، ولم يذكر بقية المسألة على سبيل التفصيل. قال: فتكلم منا متكلم، وقد عرفنا أنه هو الذي تكلم موسى بن أبي كثير، فتكلم فعظم الله تعالى وذكر بآياته، فلما فرغ يعني من كلامه، وقد فهم عمر بن عبد العزيز مما تكلم به ما يعرض فيه بأمر القدر، لذلك رد عليه رحمه الله. قال: فلما فرغ تكلم عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، وقال للمتكلم: إن الله تعالى كما ذكرت وعظمت، يعني مما أثنى فيه على الله، كأنه أقره على ذلك، لكن خالفه في مسألة القدر حيث بين له منهج السلف. قال: ولكن الله تعالى لو أراد ألا يعصى ما خلق إبليس، وقد بين ذلك في آية من القرآن. ويشير أهل العلم إلى ذلك، يقولون إن الحكمة في أن الله تعالى خلق الملائكة وخلق إبليس وخلق آدم للدلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خلق الشيء وضده، فوجود إبليس وخلق إبليس الذي هو مصدر الشر والكفر، وخلق الملائكة الذين هم مصدر الخير والإيمان، وخلق آدم وبني آدم والذين هم على قسمين، منهم من هو على الإيمان ومنهم من هو على الكفر والشرك، فيه دلالة على أن الله قادر على أن يوجد الخير محضا، وأن يوجد الشر محضا، وأن يوجد من الشيء الواحد الشر والخير، فهو جل وعلا على كل شيء قدير. وهذا دليل على كمال قيوميته وكمال صفاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لهذا استدل عمر بن عبد العزيز رحمه الله بهذا الدليل على بيان أن الأمور تجري بقدر. قال: وقد بين ذلك في آية من القرآن: علمها من علمها وجهلها من جهلها، ثم قرأ: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: ومعنا رجل يرى رأي القدرية، فرفعه الله تعالى بقول عمر بن عبد العزيز ورجع عما كان يقول، فكان أشد الناس بعد ذلك على القدرية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وهنا تحقق ما جاء في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني إنك لتهدي هداية دلالة وهداية إرشاد، لأن هذا هو المطلوب من الناس. وأما الدلالة بقذف الحق في القلب، وأما الدلالة بمعنى إلهام الهداية، فهذا مما اختص به الرب سبحانه وتعالى حيث قال: ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال: قال حدثنا بشر بن المفضل قال: قال حدثنا التيمي قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القدر، فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. ثم قال للسائل: لا تعودن تسألني عن مثل هذا. فكأنه يرى أن هذا أمر مفروغ منه، وأنه أمر لا ينبغي أن يخوض فيه الناس، لأن الخوض فيه هو الذي أدى إلى الوقوع في البدعة وفي الضلال في مسألة القدر. وقوله ما جرى ذباب بين اثنين، كأنه يقول ما طار طائر إلا بقضاء الله وقدره، وهكذا ما يقع فعل إلا بقضاء الله وقدره. وضرب المثل بالذباب لأنه من أحقر المخلوقات، فإذا كان أحقر المخلوقات لا يجري إلا بقدر، فمن باب أولى ما كان أعظم شأنا وما كان أفضل. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا هشام بن عمار قال قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت عمرو بن مهاجر قال أقبل غيلان وهو مولى لآل عثمان وصالح بن سويد، يعني إلى عمر بن عبد العزيز، أي أقبل إليه، فبلغه أنهما ينطقان في القدر. هكذا جاء في النسخة، والمحقق يقول كتبت كلمة ما استطاع قراءتها، وجاء في نسخة نون انصرفا، وفي نسخة ميم أسرفا، وفي نسخة طاء أشرفا، ثم رجح قال ولعلها أرجع أشرفا من الإسراف في إنكار القدر، يعني أن هذين الرجلين وهما غيلان وصالح بن سويد كان ممن أثر عنهما إنكار القدر. وهذا ما أشار إليه بقوله ينطقان، أو كان قد أسرفا، يعني تكلم كلاما كثيرا في أمر إنكار القدر ونفيه عن الله جل وعلا. والذين يزعمون أنهم ينكرون القدر يزعمون أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أنه يقدر الشر، وعن أنه سبحانه وتعالى يقع في ملكه ما لا يريد، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى إنما شاء ذلك ليبين للناس كمال قدرته، فأنه قادر على كل شيء. إن لو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على خلق الشر لعد ذلك نوعا من العجز في ذاته سبحانه وتعالى، إذ يقع في ملكه ما لا يشاء، لا سيما وقد وقع الشر. وأما التنزيه فالتنزيه لا ينبغي أن يكون فيه من الغلو ما يؤدي إلى عكسه وهو التعطيل. فهؤلاء لما بالغوا في التنزيه وأدى ذلك إلى التعطيل، وهذا دأب كل من أفرط أو فرط، فإن الذين أفرطوا في الإثبات وقعوا في التشبيه، وإن الذين فرطوا في التنزيه أو أفرطوا في التنزيه وقعوا في التعطيل، وأهل السنة والجماعة وسط بين ذلك، فإنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولهذا لما بلغه أنهما أسرفا، يعني في إنكار القدر، قال فدعاهما فقال أعلم الله تعالى في عباد علم الله تعالى، يعني سؤال أورده عمر بن عبد العزيز على سبيل التقرير والإنكار على هؤلاء الذين أنكروا القدر، قال لهم علم الله تعالى في عباده نافذ أم منتقض، يعني غير نافذ، قال بل نافذ يا أمير المؤمنين، قال ففيما الكلام، إذا لماذا تتكلمون في القدر، ولماذا تنكرون أن الله لا يعلم ما يقع من العباد من الشر حتى يقع كما زعم كثير من المعتزلة والقدرية والجهمية الذين يقولون إن القدر لا يقع حتى إيش، إن الله لا يعلم بوقوع الشر حتى يقع من الناس. هذا هو محل الإنكار. قال ففيما الكلام؟ قال فخرج أي من عنده، فلما كان عند مرضه بلغه أنهما قد أسرفا، يعني زاد الكلام في هذا الأمر، أي لم يقتنع بقول عمر وأصر على رأيهما على رأيهما. قال فأرسل إليهما وهو مغضب، فقال ألم يكن في سابق علمه حين أمر إبليس بالسجود أنه لا يسجد؟ وهذا أيضا على سبيل الإنكار، قال هو مقررا لهم، ولا شك أنهم سيجيبون بلى، لأن الله علم أنه لم يفعل، وفي هذا إلزام لهم بإثبات القدر، وفي هذا دفع لشبهة إنكار القدر. قال عمرو فأومأت إليهما برأسي قولا نعم. قال فقال نعم. وعمر هنا وعمر هنا الذي يتكلم هو عمرو بن مهاجر. قال فأمر بإخراجهما وبالكتاب إلى الأجناد بخلاف ما قال، يعني كتب عمر ابن عبد العزيز الى الناس والى الولايات يبين لهم رأي اهل السنة والجماعة في القدر، وان الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه الا ما شاء وقدر، وان الله تعالى قدر الاشياء، وان تقدير الاشياء يعني مما يدل على علمه سبحانه وتعالى، وانه علم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. ولذلك أراد عمر أن يرد على أهل هذه الشبهة وأهل هذه الفتنة، فكتب إلى الناس يعلمهم أمر دينهم. هذا معنى قوله فكتب عمر إلى الأجناد بخلاف ما قال. قال فمات عمر يعني ابن عبد العزيز، وموته كان في سنة 101 من الهجرة، قبل أن ينفذ أو تنفذ أو قبل أن ينفذ تلك الكتب. ومعنى ينفذ تلك الكتب قبل أن ينفذ تلك الكتب يعني يرسلها، كأن عمر عاجله الموت قبل أن يخلص الناس من كتابة ما أمرهم أن يبعثوا به إلى الأجناد وإلى الولايات وإلى أماكن وجود المسلمين لينبههم ويحذرهم من تلك الشبهة التي قد تسري وتنتشر بين الناس. ها؟ لا، هو هذا لو كان الجواب يعني بالسؤال التقريري، لكن هنا عمرو بن مهاجر إنما يروي لنا الرواية بالمعنى. هذا معروف أن علماء اللغة يقولون إذا كان السؤال تقريري الجواب في الإثبات يكون ببلى، وفي النفي يكون بنعم، وهكذا. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب في حال الإيجاب نقول إيه؟ بلى، وفي حال النفي نقول نعم. لكن هنا عمرو بن مهاجر ما حكى لنا العبارة التي قالها، وإنما حكى لنا المعنى. يعني قال ما معناه نعم، هكذا ينبغي أن يحمل الكلام، لأنه هو ما نقل لنا نفس اللفظة، لكن نقل لنا المقصود، لأنه خصوصا وأنه هو يقول فأشرت إليهما برأسي أن قولا نعم هكذا. عمر بن عبد العزيز ما أراد أن ينشر الفتنة، وهذا داب أهل السنة والجماعة، أنهم إذا جاءوا إلى شخص خال من المشكلة يخبروه بمذهب الأهل السنة والجماعة، ولا يتكلمون عن إيه؟ عن الشبه، لأنه ربما لو بدأهم ببوان الشبهة ما الذي يحدث؟ أن الشبهة قد تقع في النفس وإذا وقعت يصعب إزالتها. ولهذا كان من عادتي أو مما يذكره العلماء علماء البلاغة يقولون إن من الحكمة ومن أسلوب الحكيم أنك عندما تلقي الخبر على شخص إن كان هذا الشخص مجردا عن أي معرفة ألقه عليه يعني خبرا عاديا، لكن إن حسست منه ترددا فيمكن أن تؤكده بمؤكد واحد، فإن وجدته منكرا عندئذ تؤكده بمؤكدات. فعمر بن عبد العزيز لما عرف من غيلان ومن صاحبه أنهما ما اقتنعا بما أخبرهم به وأن الشبهة باقية في نفوسهم خشي عليهم أو منهم أن ينشروا الشبهة، فكتب إلى الناس بخلاف ما يراه هؤلاء حيث يرون إنكار القدر، وكتب للناس بإثبات القدر. هذا معنى الأثر هنا. يقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: كان غيلان مصرا على الكفر بقوله في القدر، فإذا حضر عند عمر رحمه الله نافق وأنكر أن يقول بالقدر. قال: فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا. وهذا يؤكد أن ما فعله عمر بن عبد العزيز من الكتابة إلى الناس، لأنه لو تبين له أن غيلان اقتنع بقول عمر ورضي قول عمر فإنه لن يثير الشبهة مرة أخرى، لكن لما غلب على ظنه أن غيلان لم يؤمن بمذهب السلف في ذلك وأنه إذا خرج من عنده وأمن العقاب سينشر مذهبا، لذلك كتب للناس ببوان مذهب أهل السنة والجماعة. قال: فدعا عليه عمر بأن يجعله الله تعالى آية للمؤمنين إن كان كاذبا. قال: فأجاب الله عز وجل فيه دعوة عمر. قال: فتكلم غيلان في وقت هشام، يعني في أثناء ملك هشام ابن عبد الملك، وهو وصالح مولى ثقيف، هذا الذي سمي من قبل وهو صالح بن سوي. قال: فقتلهما يعني هشام وصلبهما، وقبل ذلك قطع يد غيلان، وهذا هو الذي قطع يد غيلان ولسانه، وهذا هو الذي تحققت فيه دعوة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: فاستحسن العلماء في وقته ما فعله، يعني في وقت هشام. قال: وقبل ذلك قطع يد غيلان ولسانه ثم قتله وصلبه. قال: فاستحسن العلماء في وقته ما فعل بهما، يعني بكل من غيلان وصالح مولى ثقيف. يقول الإمام الآجري معقبا على هذا الخبر، يقول: فهكذا ينبغي لأئمة المسلمين وأمرائهم إذا صح عندهم أن إنسانا يتكلم في القدر، يعني في إنكار القدر، بخلاف ما عليه من تقدم، يعني بخلاف ما عليه السلف، أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة ولا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذه العقوبة إنما هي من باب التعزير ومن باب إنكار المنكر، لأن هؤلاء بإنكارهم القدر أنقصوا الله تعالى حقه وأنكروا عليه جل وعلا فعله، وبذلك يخرجون عن الملة. ومن هنا حكم أهل العلم سلف الأمة على أن القدرية الذين أنكروا القدر حكموا عليهم بالكفر. أما المتأخرون أصحاب البدع الذين حكموا عليهم بالبدعة وهم لا ينكرون أصل القدر، وإنما يقولون إن الله سبحانه وتعالى هو لا يخلق الشر وإنما يقدر فعلة الشر على فعله فهم هم الذين يخلقون أفعالهم، يعني يلبسون على الناس في هذه الشبهة زاعمين أنهم ينزهون الله تعالى، وفي الحقيقة إن إثبات القدر لله جل وعلا خيره وشره هو ما عليه سلف الأمة. نعم، على سبيل التعزير، ثم بعد ذلك قتله. قال: وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وهذا شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم المسمى بمحمد بن موسى الزمن، قال قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال قال حدثنا سفيان الثوري قال قال حدثني شيخ قال مؤمل زعموا أنه أبو رجاء الخراساني، أي سماه بعد أن أفهمه سفيان. أما عدي بن أرطاب كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن قبلنا قوم أن قبلنا قوما، يعني أن جهتنا جماعة، أن قبلنا قوما يقولون لا قدر، يعني ينكرون القدر، فاكتب إلي برأيك. وكان عدي بن أرطاد أحد ولاة عمر بن عبد العزيز، فلما أثيرت هذه الشبهة رجع إلى مرجعه يسأله ماذا يفعل تجاه هؤلاء وما الرأي فيما قالوه. قال: فاكتب إلي برأيك واكتب إلي بالحكم فيهم. قال: فكتب إليه، أي فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاد. قال: من عبد الله أمير المؤمنين، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاد، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاد، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. وهذا كان يعني من تمام وكمال أدب عمر، حيث بدأ رسالته ببيان الحمد لله تعالى والشكر له وبالشهادة الحق، وهذا ما كان يفعله السلف رحمهم الله. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون مما قد جرت سنته، وكفوا مؤونته مما قد جرت سنته أو مما قد جرت سنته، يعني صارت عليه مما بيناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضحه للأمة، ومما بين لهم فلا داعي لأن يجتهدوا فيه ما دامت النصوص قد جاءت بذلك، وكفوا مؤونته، فعليكم بلزوم السنة، يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل، أي الذي سنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله جل وعلا. قال: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، يعني صر على منهج السلف واقنع بذلك ولا داعي لابتداع، فإنهم من علم وقفوا، يعني إنهم إنما وقفوا عندما وقفوا عليه بعلم انتهوا إليه وليس بمجرد الهوى والاجتهاد، وببصر نافذ، وببصر نافذ قد كفوا أو قد كفوا، يعني وأنهم عندما امتنعوا عن أن يخوضوا في هذه البدع إنما فعلوا ذلك ببصر، يعني بتفكير وباتباع وبالتزام. قال وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، ولهم يعني وهم على كشف الأمور أقوى من غيرهم، وبفضل لو كان فيه أحرى، يعني وإنهم بما أوتوا من الفضل هم أولى من غيرهم. فهذا كله ثناء على السلف وعلى المنهج الذي صار عليه السلف. فلئن قلتم أمر حدث، عمر يقول يرد على أصحاب هذا القول بأن الخوض في الأمور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالشريعة وبالدين إنما هو نتيجة مخالفة سلف الأمة، ونحن إنما أمرنا باتباع سلف الأمة والاقتداء بهم وعدم مخالفتهم. فلئن قلتم أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، ومعنى رغب بنفسه عنهم يعني كرههم، لأن الفعل رغب فعل لازم يعرف معناه بما يرتبط به من بما يرتبط يعني يرتبط به من وسائل التعدية، من صلات، من الحروف. يقال رغب عن فلان بمعنى كره، ورغب في فلان بمعنى أحب. وهنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول رغب عنهم، وهذا مثله ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى حيث قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، يعني ومن يكرهها وينصرف عنها. وأما إذا أحبها فإنه يرغب فيها، يقال رغب فيه بمعنى أحبه. قال فلئن قلتم أمر حدث بعدهم، ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي، يعني في أمر القدر، ووصفوا منه ما يشفي، فمن دونهم مقصر وما فوقهم محسر. ومعنى محسر يعني هالك، ومحسر على وزن اسم المفعول من حسر. يقول المحقق في أبي داود ضبطت هكذا محسر، قال وفسرها المبارك فوري بتفسير بعيد، وفي اللسان أي في لسان العرب لابن منظور الرجل المحسر المؤذى المحتقر، وفي الحديث يخرج من آخر الزمان أصحابه محسرون محقرون أو مؤذون محمولون على الحسرة أو مطرودون متعبون. هذا مأخوذ من الفعل حسرة، يقال من حسر الدابة إذا أتعبها. وبهذا ضبط كلمة الكلمة في أثر عمر بن عبد العزيز بأنه محسر. قالوا لقد قصر عنهم قوم فجفوا وطمع عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يبين يصف الفرق بين السلف والخلف، وهذا كان في زمن عمر بن عبد العزيز. لقد قصر عن القوم يعني عن السابقين عن السلف قوم فجفوا، وجفوا بمعنى بعدوا أو بمعنى كرهوا، وطمح عنهم أي وغلى فيهم آخرون فوقعوا في الغلو. ولذلك وجد في مسألة القدر مذهبان متناقضان. المذهب الأول من مذهب نفاة القدر الذين قالوا لا قدر والأمر أنف والعبد هو خلق أفعاله الاختيارية وليس لله على العبد سبيل ولا يعلم ما سيختار العبد إلا بعد فعله ووقوعه. والطائفة الثانية التي غلت وأنكرت القدر قالت العبد لا فعل له وهو مسير وهو مثل الريشة في مهب الريح، يعني لا تملك أن توجه نفسها، والعبد يفعل المعصية قسرا وإجبارا والله يحاسبه عليها. ولذلك ألغوا في مذهبهم مبدأ الجزاء، قالوا ما في جزاء على فعل، ولكن إذا فرض الله على العبد وأجبره بفعله بفعل السوء يعذبه أيضا، كما أنه يجبره على فعل الخير ويثيبه، ما في ميزان ولا في ثواب وعقاب، وإنما الناس مجبرون على ما يفعلون. وهذا هو القول المقابل لقول المعتزلة لقول الجهمية الذين نفوا القدر، يعني إما أن ينفوا القدر مطلقا وإما أن يثبتوه بجبر. وأهل السنة والجماعة رحمهم الله قالوا لا، العبد في أفعاله الاختيارية هو مخير، لأن الله يقول وهديناه النجدين، والله سبحانه وتعالى بين له الخير وبين له الشر وأمر منه أمره أن يفعل الخير وبمقدوره أن يختار الشر، لكن ذلك معلوم عند الله، الله علم أزلا ماذا سيختار العبد ولذلك قدر عليه ما يختاره. وعندئذ لا يعرف العبد ما الذي اختار له وما الذي قدر، لا يعرف العبد ما الذي قدر الله عليه إلا بعد الوقوع في الفعل. هو إلى لحظة الوقوع يفعل الشيء باختياره كاملا، يفعله ولا يجد في فعله غضاضة أو حمل، لكن الله علم ما سيختار فقدر ذلك. فإذا فعل العبد طابق فعل العبد ما قدر الله سبحانه وتعالى، وتقدير الله تعالى ليس فيه إجبار للعبد. وهذا هو القول الوسط بين من جفا ومن غلا. قال وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يقول له كتبت تسألني عن القدر على الخبير بإذن الله سقطت. وهذا مثل يطلق كأنه يقول أحسنت يوم أن كتبت إلي، لأن عنده علم في مسألة القضاء والقدر يستطيع أن يبين للناس الصواب من الباطل. قال على الخبير سقطت، ما أحدث المسلمون محدثة ولا ابتدعوا بدعة هي أبين أمرا ولا أثبت من أمر القدر. يعني كل البدع التي وقع فيها الناس قد يكون فيها شيء من اللبس لكن موضوع القدر ما فيه لبس، ومع ذلك وقع فيه بعض الناس في البدع. ولقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء، يعني موضوع القدر وإنكار القدر كان من أمور الجاهلية، يتكلمون به في كلامهم ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. يعني كان الواحد منهم إذا وقع في الخطأ وفي الإثم يعتذر بالقدر. ومن الأمور التي أنكرها السلف على الخلف الاعتذار بالقدر في المعاصي، يقول هذا أمر قدره الله علي، مع أنه معصية، والمعاصي لا يعتذر فيها بالقدر، وإنما المعاصي تتطلب الاعتذار، الاستغفار، التوبة، كما فعل آدم لما أكل من الشجرة بادر فتاب واستغفر ربه وأناب، فقبل الله منه ومحيت زلته وخطأه وأصبح كمن لم يفعلها. وإنما يقول أهل العلم إنما يعتذر بالقدر في المصائب. يعني الآن رجل خرج من بيته وبينما هو يسير في طريقه وقد أخذ كل احتياطاته، وإذا بسيارة تضربه أو جدار يسقط عليه ليس له في ذلك أدنى سبب، هنا يقال إنه قضاء وقدر، يعتذر عن المصائب بالقضاء والقدر. ولذلك الله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسلمون، وأن هذا مما قدر الله. أما أن يرتكب خطيئة، يسرق، يزني، يشرب بمحض اختياره ثم يقول هذا قضاء وقدر، نقول نعم هو قضاء وقدر، لكن ليس من حقك أن تعتذر به لأنك فعلته بطوع اختيارك، مع أن الأوامر جاءتك بخلاف ذلك. فلا ينبغي أن يعتذر عن المعاصي بالقدر، وإنما يعتذر عن المصائب بالقدر، أما المعاصي فيعتذر عنها بالتوبة. ولذلك يقول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال كان يعني عن أهل الجاهلية ويقولون به في أشعارهم، يعزون به أنفسهم عن مصائبهم. ثم جاء الإسلام